بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات. الفكرة السابعة، الصدقة الجارية في إنشاء وإصلاح محطات تحلية الماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. قال الطبي رحمه الله: وإنما كان أفضل لأنه أعم نفعا في الأجور الدينية والدنيوية. قال ابن بطال رحمه الله: سقي الماء من أعظم القربات إلى الله تعالى. قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، وإذا غفرت ذنوب الذي سقى كلب، فما ظنكم بمن سقى رجلا مؤمنا أو أحياه بذلك؟ توفيت أم سعد بن عبادة رضي الله عنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن أمي كانت تحب الصدقة، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، وعليك بالماء، أي تصدق عنها بسقي الماء. أفضل الصدقة سقي الماء. تخيل امرأة سقت كلبا فغفر الله لها، ورجلا أدخله الله الجنة بسقي ماء لكلب، كيف بمن يسقي أمة من الأمم؟ الجمعية الشرعية بمصر، مشروع محطات تحلية الماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة، النهاردة احنا موجودين بنعمل تصوير كويس جدا بحيث ان هو يفيد كل الناس. بنشرح فيه ازاي ان احنا توصلنا ان احنا نجيب مياه من تحت الارض نسبة املاحها عالية فيها اضرار كتير جدا لو اتشربت مباشرة، وقدي ان احنا وصلنا بيها لان هي تكون مياه صالحة للشرب وفقا للمعايير الخاصة بمنظمة الصحة العالمية. طبعا النهاردة احنا في زاوية جروان منفذين محطة اهلية. طبعا المحطة الاهلية دي مفيدة جدا للناس كلها، لان احنا بنقدر ان احنا نعمل مياه نظيفة ونوصلها للناس في البيوت، تمام، بحيث ان احنا نوفر عليهم المجهود، في نفس الوقت بتكون بالمجان، تمام. فطبعا احنا النهارده في زاويه جروان محطه طاقه انتاجيه 30 متر. هنبدا من البدايه خالص. في الاول خالص بدانا ان احنا نحفر بير بره قدام المكان، قدرنا ان احنا نجيب المايه من خلال 2 موتور، واحد حصان. طبعا نسبة الأملاح اللي موجودة في البير اللي احنا سحبناها بحيث ان احنا نعمل لها عملية تنقية، نسبة أملاحها حوالي 900، ولكن 900 ده هو اوكي في الرينج المظبوط، ولكن الرينج اللي هو مصرح بمنظمة الصحة العالمية، ولكن ده أقصى حاجة ممكن تتشرب، ولكن لو اتشربت بتضر الإنسان مع الوقت، لأن طبعا فيها نسبة حديد عالية، فيها نسبة منجنيز، فيها نسبة كالسيوم عالية، فيها نسبة مغنيسيوم، فيها نسبة أملاح كلية عالية جدا بتضر الجسم وبتأثر مع الجسم مع الوقت. طبعا زي ما قلنا بدأنا ان احنا ناخد المياه اللي هي الرو ووتر نسبة املاحها 900. طبعا كون ان احنا جبنا مياه من البير اكيد فيها نسبة بكتيريا عالية جدا، بعد التحليل طبعا اثبت لنا ذلك. بدأنا ان احنا نعمل عملية تعقيم للمياه من خلال ان احنا اخدنا المياه حطيناها في الخزان بسعة 5 متر، تمام، من خلال المواتير ديت. بدأنا ان احنا نحقن مادة الكلور بنسب معينة حسب نسبة البكتيريا وحسب نسبة المياه اللي احنا بنحقن عليها من خلال ترمبة حق كلور. طبعا بنحط الكلور في الخزان دوت، بنبدأ نسحبه من خلال ترمبة حقن الكلور اللي هي ماركة اكوا الايطالي، تمام. طبعا بعد كده المياه النظيفة بتخرج لنا في 2 خزان 5 متر اللي هي الخزانات ديت. خش بعد كده على المصدر اللي بنشرب منه المياه النظيفة. حفل تدشين محطة الرحمة العالمية لتنقية وتعبئة المياه في مدينة اسطنبول التركية، تم التقاء الإخوة الكويتيين والأتراك والسوريين في حفل افتتاح محطة الرحمة العالمية. تخلل هذا الحفل كلمة تقديمية لممثل جمعية شام الخير، شكر فيها أهل الكويت والرحمة العالمية. تلاها كلمة الأمين العام للرحمة العالمية الشيخ يحيى العقيلي، تحدث فيها عن أهمية مشروع المحطة للشعب السوري الذي عانى من المياه الملوثة. ثم كلمة رئيس مكتب سوريا في الرحمة العالمية السيد وليد السويلم، بيّن أهمية مشروع سقي الماء وفضله.